ثم أخبر الله تعالى عن قربه من عباده فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لما قال طائفة: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أقرب إلى العبد من حبل الوريد، يسمع ويرى ولا يخفى عليه شيء، وقربه جل وعلا نثبته، لكنه قرب يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه قرب المخلوقين، فهو قريب في علوه جل وعلا، هو عال مستو على عرشه، بائن من خلقه، ومع ذلك هو قريب، يسمع ويرى. ولذا انظر القرب والتعبير القرآني، لم يقل فقل إني قريب، وإنما مباشرة قال فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي. أشار هنا إلى أشياء يعني يستجاب بها الدعاء، منها الاستجابة لله، فكلما كان العبد أكثر استجابة لله عز وجل وأمره كان إجابة الله لدعائه أقرب. الجزاء من جنس العمل، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فيه إشارة إلى أن من أسباب الإجابة الإيمان بالله، دعاء المؤمن أقرب إجابة من دعاء الكافر. ثم قال: لعلهم يرشدون. نعم.